إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهى المصنف من الكلام على صفات الله جل وعلا وبيان نوع هذه الصفات، وتكلم عن الصفات الثبوتية. وبعدما انتهى من الكلام على الصفات ورد على أهل البدع بأقوال السلف واعتقاد سلف هذه الأمة، ابتدأ كتاب القدر. وقبل أن نبدأ كتاب القدر، لابد أن نجمل لكم المسائل المهمة في باب الصفات. صفات الله جل وعلا، نحن نعتقد في الله جل وعلا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتقده السلف الصالح، فنثبت لله كل صفة أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بفهم سلف الأمة. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. التكييف هو تكييف الصفة، نقول صفة هذه الصفة التي تكلم عنها الله جل وعلا كيفيتها كذا، تصورها كذا. يعني تقول مثلا قال الله تعالى يد الله فوق أيديه، فيقول لله يد نثبتها ولكن يكيفها، يقول هذه اليد طولها كذا، مقدارها كذا، لها أصابع لها أنامل. هذا معنى التكييف. والسلف الصالح كانوا يثبتون هذه الصفة بلا تكييف، يؤمنون بها ويعرفون معناها فيقولون نؤمن بها ولا يكيفون. كما في الاستواء، لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني المعنى معروف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإحنا نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو المساواة في كل دقائق الصفة، كاليد اليمنى تماثل اليد اليسرى عندي، هكذا معنى المماثلة، أي لا يمكن يعني أن تخرج عن دقائق الصفة بقيد أمولة. كل هذه اليد بما فيها تساوي وتماثل كل اليد الأخرى، هذه معنى المماثلة. فيقول مثلا تجري بأعيننا، فيقول نثبت لله عين، وعين الله مثل عين المخلوق بالضبط، هكذا بالرمش ولا كما يقولون أو بالجفن، فهذه المماثلة. ونحن إذ نثبت لله العين، نثبت لله العين بغير مماثلة، ليس كمثله شيء. إذا نثبت الصفة على غير تمثيل، بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. التشبيه أن يشبهها بدون المماثلة، يعني أكثر الصفات هنا تشبه أكثر الصفات هنا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه هو عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل، إلى الإثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والنفي بلا تعطيل. ومعنى التعطيل أن أنت الصفة أنفوها، والتعطيل نوعان بيناه، تعطيل نفس وتعطيل الصفة، يعني يثبت ذات الله موجودة لا تشبه ذوات المخلوقات. ثم ينفي عنه الاسم والصفة، يقول لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا قدير ولا قدرة. ينفي الاسم وينفي الصفة، لا تعطيل. وهؤلاء غلاة الجهمية. وصنف آخر من المعتزلة أخص من الجهمية يثبتون الذات والاسم وينفون الصفة، يقولون سميع لكنه بلا سمع، حاشا لله، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، حاشا لله. يسلبون الصفة من الاسم. نحن إذ نثبت الصفة لله جل وعلا لا نعطلها، نثبت الاسم ونثبت ما يتضمن لهذا الاسم وهو الصفة، نثبت الاسم مع الصفة. إذا اعتقادنا واعتقاد السلف الصالح في صفات الله جل وعلا نثبتها بغير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله بلا تعطيل، بلا تعطيل. ضابط آخر من ضوابط الصفات قبل أن نستطرق إلى معاني الصفات أو أنواع الصفات أو نقدم هذه عليها، صفات الله على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. وأنا أردد هذا ليحفظ الإخوة مجمل الاعتقاد، فلا يبعد عنهم مجمل الاعتقاد حتى إذا دخلنا في باب القدر يبقى أتقنوا باب الصفات حتى نختبر فيه إن شاء الله. صفات الله على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه جل وعلا وأثبتها له رسوله كما بيناه. أما الصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ضابط الصفات المنفية أن يتقدم الصفة أداة لنفسه كلا وما وليس، كما قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب. الغوب هو إيش؟ التعب، يعني ما مسنا من تعب، هذا نفي أيضا. وقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة الغفلة والنوم معلوم، فإذا هذه صفة أيضا منفية عن الله جل وعلا. ضابطها قبلها إيش؟ لا. وما ربك قبلها ما. وأيضا قول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، أيضا هذه صفة منفية عن الله جل وعلا. إذا الصفات ثبوتية وصفات منفية، وضابط الصفات المنفية أن يتقدمها أداة نفس لا أو ما. ضابط لابد أن نلتزم به في أمر النفس: نحن إذا وصفنا الله بالنفس لا يجوز أن تصف الله جل وعلا بالنفي المحض. النفي المحض هو أن تقول مثلا: لا يتعب، لا ينام، لا تأخذه سنة، لا يمسه نسيان. هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. لما؟ لأن النفي المحض لا كمال فيه. وضابط صفات الله جل وعلا أن كلها كمال وجلال، فإذا كانت صفات الله جل وعلا كلها كمال وجلال فإذا نفيت عنه صفة لا تنفيها نفيا محضا، لأن هذا لا يتضمن كمال. لابد أن تنفي عن الله الصفة مع إثبات كمال الضد. هذا الضابط في الصفات المنفية، أنك إذا تحدثت عن الله جل وعلا بصفات نفيت عنه وتنفيها عنه لا تنفيها محضا مطلقا، لابد أن تثبت كمال الضد. مثال ذلك: إذا دخلت على وزير أو ملك فقلت له: أنت لست بسارق، أنت لست بجاني، أنت لست بسبال، أنت لست بكذا، وجلست تعدد المساوئ وتنفيها عنه، رد فعله إيش؟ الضرب أو السجن، لأن هذا سوء أدب داخل عمال كأنه بيومئ له، يقول له: أنت لست بجاني، أنت لست بسارق ولا بكناس، ولا أمك كانت تفعل الفاحشة ولا كذا. هذا الكلام ما فيه مسح، بل عمال يعدد المساوئ وينفيها عنه ولا يبين له تمام. أما إذا قلت له: أنت لست بسارق لأنك أمين وبلغت الذرة في الأمانة، أنت لست بزان لأنك عفيف، فقد أثبتت له كمال إيش؟ الضد. فإن كان هذا في حق العبد فهو في حق الله جل وعلا أولى وأعلى. تقول لله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، لكمال ضده. فتقول الصفة هنا صفة الظلم نفيت عن الله جل وعلا. لما؟ يعني ما يجوز لك انك تأتي لرجل تقول له: يا رجل، يعني اتق الله في نفسك، لا تعترض على القدر، هو الله ظالم، الله ليس بظالم، وتسكت. ما يجوز لك ذلك، لابد ان تقول له: الله ليس بظالم، لانه بلغ الكمال في ايش؟ في العدل وفي الرحمة. فانت اذا قلت ربك ليس بظالم لكمال عدله، وتنسى عنه التعب، لا يؤوده حفظهما لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وحياته جل وعلا، لا يمسه من لغوب لكمال عزته وقوته وقدرته، فتنفي عن الله الصفة جل وعلا وتثبت كمال الضد. هذا الضابط المهم في الصفات المنفية. أما الصفات الثبوتية فتنقسم إلى ثلاث: صفات ذاتية. وضابط الصفات الذاتية أنها لازمة للذات لا تنفك عنها بحال من الأحوال. أبدا وأزلا. ولذا تسمى صفات ذاتية أي لا تنفك عن الله، هذه الصفات أبدية أزلية يتصف الله بها ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، كالحياة كالقدرة كالعزة كالسمع كالبصر. هل يمكن تقول الله يسمع في وقت ولا يسمع في وقت، أو تقول يسمع إن شاء ولا يسمع إن لم يشاء؟ لك أن تقول في حق الله ذلك؟ لا. هل تقول الله يقدر على الأمر في وقت ولا يقدر عليه في وقت آخر؟ لك أن تقول ذلك؟ حاشا لله. فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. القسم الثاني من الصفات الثبوتية صفات فعلية، والصفات الفعلية ضابطها لتتقنها أن تضع قبلها إنشاء. هذه الصفات ما صفات متجددة، صفات متجددة يعني صفات تتعلق بمشيئة الله جل وعلا كالاستواء، إن شاء استوى على العرش إن شاء لم يستوى، إن شاء جاء وإن شاء لم يجيء، إن شاء أتى وإن شاء لم يأتي، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. هذه الصفات الفعلية صفات تتعلق بالمشيئة كالكلام، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فالقرآن قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. هذه الصفة صفة متجددة تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. الثالث صفات خبرية. ضابط الصفات الخبرية التي نصف الله جل وعلا بها هي الصفات الخبرية، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. جزء اليد، اليد جزء مني أو بعض مني، العين جزء مني وبعض مني، الرجل، الساق. الله جل وعلا يتصف بالساق يوم يكشف عن ساق. هذه الصفة بالنسبة لله تسمى صفة خبرية لا ندخل العقل فيها، خبر محض من الله جل وعلا. أو العين تجري بأعيننا، والعين بالنسبة لي إيش؟ بعض جزء مني أو بعض مني. هل يجوز أن نقول هي بالنسبة لله جل وعلا أجزاء وبعض؟ من ذا الذي يعرف ذاته وليقول هذا؟ طيب أحسنت، ليقول عن صفاته هكذا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالصفات الخبرية هي التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كالساق كالعين كاليد كالرجل كالأصابع كالأنامل. كل هذه الصفات صفات خبرية. صفات إيش؟ خبرية. الضابط الآخر أو الضابط الثاني أو الثالث لصفات الله جل وعلا كإجمال العقيدة أقول الاستفاد اسم الصفة لا يستلزم التساوي في المسمى. إذا قلت لله يد ولي يد وللبقرة يد وللجمل يد، اتفق أو اتفقت كل هذه الصفات في إيه؟ في الاسم. الاتفاق في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. إذا قلت لي يد وللبقرة يد، هل يدي كيد البقرة؟ لا تشابه. يد البقرة كيد الجمل؟ لا. الله جل وعلا له يد وأنا لي يد، اتفقنا في إيش؟ في الاسم. فلا يستلزم ذلك التشابه في المسمى، يعني يدي لا يمكن أن تشابه وتماثل يد الخالق جل وعلا. يبقى الضابط هذا مهم جدا نستحضره دائما في اتفاق الله جل وعلا، ان الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق او التساوي في المسمى. ايضا قاعده مهمه جدا وضابط مهم في الصفات يجعلك ترد على الاشاعره الذين يحرفون صفات الله جل وعلا ويدعون انهم يؤولونها او ينزهون الله. تقول القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، بمعنى الأشاعرة يثبتون 7 صفات، فنقول لهم أثبتتم 7 صفات. القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، لما لا تثبتون كما أثبتتم الحياة اثبتوا النزول، كما أثبتتم القدرة اثبتوا المحبة اثبتوا الإتيان، لما لا تثبتون ذلك؟ قالوا لا، لو أثبتنا النزول شبهناه بالخلق، نقول لا دي نزول رحمته أو نزول أمره. طب المحبة، قالوا المحبة يعني إرادة الثواب، لأننا لو قلنا أنه يحب يبقى جعلنا تغير القلوب وميل القلب، وهذه كلها للبشر لا يمكن أن تكون للخالق. نقول لهم طيب تثبتون له القدرة؟ نعم. قالوا نعم قدير. قلنا طيب ما قدرته تشبه قدرة البشر، تثبتون البشر قدرة؟ قلنا نعم. نقول لماذا تقولون بأن قدرة البشر تساوي أو تماثل قدرة الخالق؟ قالوا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قلتم في القدرة قولوا في النزول، وقولوا في المجيء، وقولوا في المحبة. فالقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات. أيضا ضابط آخر في صفات الله جل وعلا تعلم طالب العلم أن يرد على الجهمية. أن منهم من يثبت الذات ولكن لا يثبت الاسم ولا الصفة. فنقول القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها وينحو نحوها. إذا تكلمتم في الذات فمثل تكلموا في الصفات. تثبتون ذات؟ قالوا نعم نثبت ذات لله جل وعلا. طيب تثبتون للمخلوق ذات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق ذات تليق بنطق المخلوق. قلنا لهم ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات الخالق على كماله وجلاله وذات المخلوق على نقصه. قلنا طيب نتفق معكم على ذلك، تثبتون للمخلوق صفات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق صفات. طيب لما لا تثبتون للخالق صفات؟ قالوا لو اثبتنا للخالق صفات واثبتنا للمخلوق هذه الصفات يحدث ايش؟ تشابه الخالق بالمخلوق. نقول لهم كما قلتم في الذات ان هذه الصفات لا يشبهها صفات المخلوقات. مفهوم هذا ولا لا؟ يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها. هذا اجمال لمساله الصفات التي درسناها تجمل لطالب العلم كل الصفات في رأسه لأنواع الصفات الثبوتية والسلبية وضوابط لها تضبطها لطالب العلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم.